قال موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى. قال من ألقوا فيها حبالهم وحصيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما فيه اتقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر عيد قتل. ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ثلاث مرات قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. هذا هو الدواء الشرعي العلاج الشرعي الذي قد وصفه أهل العلم وجربه أهل العلم وجربناه أيضا فنفع الله به. فهو دواء طيب بآيات الله وإذا جعل فيه ما تقدم ورقات السيد السبع ودقت هذا كله طيب أيضا. وإذا وجه دواء آخر لا محذور فيه دواء آخر بأوراق أو بحبوب أو بإبر فلا بأس إذا كان سليما مما حرم الله من نجاسة وغيرها. أما تداول عطاه قدام الجن والمشعوذون من الرصاص وغيره أو بنبع الذبح للجن أو من الاستجارة في الجن فهذا كله غير منكر وبعضه شرك. الاستجارة في الجن ودعاءهم والاستغاثة بهم والذبح لهم كل هذا من الشرك الأكبر بسم الله. فيجب الحذر ويجب على من بني بهذا الشيء أن يتعاطى أن يحذر ما حرم الله وأن يتعاطى ما أبحى الله لا بأس يشرع له التداول. نعم بارك الله فيكم. ما هو العمل لإبطال السحر بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأهله على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن السحر يكون بشيئين أحدهما الرقى الشرعية والثاني الأدوية المباحة التي سجبت في علاج. ومن أنجع العلاج وأنفع العلاج الرقى الشرعية فقد ثبت أن الرقية يرفع الله بها السحر ويبطل بها السحر. وهناك نوع ثالث وهو العثور على ما فعله الساحر من عقد أو غيرها وإتلافها كذلك من أسباب زوال السحر وإبطاله. فمن الرقى التي تستعمل أن يرقى المسحور بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع آية السحر التي جاءت في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه وهي في قوله في سورة الأعراف قوله سبحانه وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقوا ما يأفكون فوقع الحق بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وفي سورة يونس يقول سبحانه وقال فرعون فولي بكل ساحر عليم فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم تلقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم من السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه يقول سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال من ألقوا فإن حبالهم وعصيهم يخيل إليهم السحر وأنها تسعى. فأوجس في خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يدك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث قتل. هذه الآيات الكريمات العظيمات ينفت بها في الماء ثم بعد ذلك يصب هذا الماء الذي قرئ فيه على ماء أكثر ثم يتروش به المسحور ويفر منه بعض الشيء ثلاث حسوات يشربها منه ويزول السحر بأذن الله ويبطل ويعافى من أصيب بذلك. وهذا مجرب مع المسحورين جربناه نحن وغيرنا ونفع الله به من أصابه في يوم ذلك. وقد يوضع في الماء سبع ورقات من السدر تدق وتلقى في الماء لن يقع فيها أيضا ولا بأس قد ينفع الله بذلك أيضا. سبع ورقات سدر وشجر النبق تدق فيها خمر رطبة تدق ثم توضع في الماء لن يقع فيه

فإذا طهروا ونقوا وزال خبثهم أخرجهم الله من النار إلى نهر قال له الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة، ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم الملائكة والمؤمنون والأنبياء والأخبار. هذا جاءت به السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ومن في الآخر مثقال ذرة من إيمان. فأهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد على الإسلام ولكنهم دخلوا النار بمعاصيهم هؤلاء لا يخلدون، بل يخرجهم الله من النار إلى الجنة. هذا قول أهل الحق من أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة ومن كان على خلافهم أنهم يقولون أن العقاد مخلدون في النار، هذا قول باطل. الخوارج قول معتزلة في تخليد العصاة في النار قول باطل، خلاف ما جاءت به النصوص الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي متواترة ثابتة. أما الكفار فإنهم مخلدون فيها أبد الآباد، هذا هو الحق الذي عليه ينظر على السنة وهو قام عليه الأدلة الشرعية. فينبغي لك أيها السائل أن تنتبه بهذا وألا تلتفت إلى غيره، والله ولي التوفيق. أنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية يستمعون كل يوم جمعة ويوم اثنين ويذكرون الله بهذا الذكر لا إله إلا الله، ويقولون في النهاية الله الله بصوت عالي، لا أدري ما حكم الشرع في عملهم هذا. الطريقة التيجانية طريقة مبتدعة، أهم طريقة باطلة فيها أنواع من الكفر لا يجب اتباعها ويجب تركها. وننصح المعتنق إنها أن يدعوها ويلتزموا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، الطريقة التي درج عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوها عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاها أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والأوزاعي وإسحاق والراهوية والثوري وغيرهم من أهل العلم، تلقوها ودرجوا عليها ودرج عليها السنة والجماعة، وهي توحيد الله وعبادته وإقام الصلاة وداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وطاعة الأوامر التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وترك النواهي، هذه الطريقة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطرق الصوفية فالواجب تركها، إلا الشيء يوافق الشرع، إذا ما كان فيها من أشياء توافق الشرع فلا فإنه يؤخذ بها لأنها جاء بها الشرع. وأما الشيء اللي أحدثه في الصوفية يترك، ومن ذلك اجتماعهم على الله الله أو هو هذا كله بدعة لا أصل له. من المشروع أن يقال لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، أما تقطيعها هو الله الله هذا بدعة لا أصل. فأنصحك أيها السائلة أن لا تحضريهم وأن لا تقضي منهم وأن تلتزمي الطريقة المحمدية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الذكر المعروف سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر في البيت في المسجد في الطريق في المطبخ في اي مكان يذكر الله سبحانه على عمله، قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وهكذا ليس لها حد محدود بل هكذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله. ولا يقول الله الله او هو او يتبعون على رب الطبيب من هذا منها اثابكم الله. يا اخي منتشرا لكنه ترك خطابا يقول فيه الجنه ام النار الجنه ام النار عده مرات، فهو مؤمن بيوم القيامه وبالجنه والنار لكنه لا يعرف المسيره، وقد تألمت والدته اشد الالم فهي صابره على قضاء الله وقدره لكنها تتألم وتقول انه بات منتحرا والمنتحر في النار وهذا سر عذابها. فالسؤال هل يجوز لي ان اقوم بالحج عنه او اقوم باي نوع من انواع العبادات واهبها له؟ افيدونا افادكم الله. الانتحار من اكبر الكبائر، وقد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان واحدا وهم يفعل ذلك عثمانه وانفسهم مسلمون وكان ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء قد يدوم يوم القيامه، فالانتحار من اقبح الكبائر. لكن ان اهل السنه والجماعه هو الكافر اذا كان مسلما مصلي وعرفوا الإسلام واحدا لله عز وجل ومنبه سبحانه بما أخبر به، ولكن تحرم أسباب من الهرم الكبير من الجراحات الكبيرة إلا أشبه ذلك من الأعذار. هذا الانتحار منكر كبيرة في كفاءة المؤمنين، ولكن هو يخرج من الإسلام إذا كان مسلما قبل ذلك، ويخرج بالانتحار من الإسلام ويكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى كسائر من آخر. إن شاء الله عفى عن هذا الذنب بإسلامه وتوحيده وإيمان، وإن شاء الله ربنا عذب في النار على قدر الجريمة التي مات عليها وهي جريمة القتل، ثم بعد التطهير والتقديس كله الله ينبغي الذنب. ينبغي لوالدك أن تدعو له كثيرا وأن ترحم عليه كثيرا، صدق عنه كثيرا، لعل الله يطهره ولعل الله يرحمه إذا كان مسلما. إذا كان مسلما مسلم لا يصلي أو يستهزئ بالدين أو يعمل القبور ويتعلق بالأموات ويدعو الأموات ويستغفر بهم، هذا لا يدعى له، وليس المسلم في الظاهر أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول: هل زيارة الإمام أو السيد تعتبر ذنب على الزائر إذا قبل الشباك أو باب الغرفة أو الضريح للإمام؟ وما الحكم في كلام الزائر أثناء هذه الزيارة كأن يقول للإمام: أنا دخيل عليك أن تنقذني من هذه القصة أو غير ذلك، أفيدونا أفادكم الله. زيارة القبور سنة مؤكدة للرجال، إن كان المقصود منها الدعاء إليه والترحم عليه والاستغفار له، كما كان الذي يزور القبور عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه يزور القبور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. فالزيارة فيها خير عظيم وصالح، تذكر الإنسان الآخرة، تذكره الموت، يدعو لإخوانه الأموات، تستغفر لهم وترحم عليهم، هذه الزيارة الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا قبورهم يقولون: السلام عليكم أهل الديار، نؤمن بالمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا لكم العافية. وفي حديث عائشة: رحم الله المستقيمين ومن المستأخرين. هذه هي الزيارة الشرعية. أما كونه يدعو الميت يقول: أنا بخيلك، أو شو النظامي، أو خلصني كذا، هذا شرك أكبر، لا يجوز. لا مع إمام ولا مع غيرنا، لا مع النبي ولا مع إمام أبي حنيفة ولا مع غيرهم. لا يجوز يقال هذا للأموات. لا يقال الميت: أنا في جوارك، أنا في حسبك، أخلي أو صلي أو شماليني أو رد غائبي أو خلصني هذه القمة التي أنا فيها أو ما أشبه هذا، لا يقال. ولا يجوز من هذا خصائص الله سبحانه وتعالى. لا يقال الميت ولا للجماد في الصنم ولا للجن ولا للملائكة، فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى. من يتعاطى هذه مع أصحاب القبور قد فعل الشرك الأكبر، من حذر الله من عباده وأنزل الكتب في حقه وأصر في لأجل ذلك. قال سبحانه وتعالى: كتاب وحكمت آياته ثم فصلت من الحكيم في الأمة تعبدوا إلا الله. قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال عز وجل: لقد جعلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتبعوا الطاغوت. فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى، فليس من العبد أن يطلب شفاء المرض أو طرد الغائب أو التخليص من الكرب من الأموات ومن الأصنام أو من الكواكب أو من الأشجار والأحجار أو من الجن ومن الملائكة، كل هذا لا يجوز، بل هو شرك أكبر. وأما الزيارة الشرعية مثل ما تقدم، أن يزور القبور ويسلم عليهم ويقول: السلام عليكم أهل الديار، نؤمن بالمسلمين وإنا إن شاء الله بهم لاحقون، نسأل الله لكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقيمين وإلى الله المستأخرين، وما أشبه ذلك. دعوا لهم وترحموا العالمين وعلى الزائر نفسه، هذا المشروع. وأما تغيير الشباك أو تقبيل القبر أو تمسح به، هذا كله لا يجوز، لأنه يقف عند القبر ويسلم فقط، ولا يجوز بناء القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا قباب، كل هذا ما يحدث الناس. قسم صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال عليه الصلاه والسلام: اما وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، اما فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وقال: يا رضي الله عنه، ان هم من صنع تجسيد القبور وقعود عليها وبنى عليها، فالتجسس القبور او البناء عليها او اتخاذها مساجد مثلها مثل ايضا ومن اسباب الظلم فيها وعبادتها من دون الله. فالواجب على الانسان ان يتقيد بالامر الشرعي وان يبتعد عما حرم الله عليه فيزورها كما زارها النبي المسلمين للدعاء اليه والترحم عليه والاستغفار له. اما الدعاء فهو دعاء لنفسه والاستعانه به والمن له او التدخل به عن كذا وكذا هذا كله لا يجوز كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا يجلس عند قبر يدعو الله او يصلي عند قبر هذا لا يجوز ايضا من يجب الحذر من ذلك لانه هو سائل الشرك. فدعاء الميت شرك اكبر والاستغاثه به والاستشفاع به ونحو ذلك هذا من الشرك الاكبر. والجلوس عنده في الدعاء والصلاه من البدع ومن وسائل الشرك. وهكذا البناء على القبور واتخاذ الباب عليها واتخاذ المساجد كل من البدع كل من وسائل الشرك من الرائع. فالواجب على المسلمين ان يحذروا ذلك وان يعيدوا القبور على حالها الاولى ينزلوا ما عليها من المساجد ومن الجهاد وعليهم يتركوها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه ضاحيه تحت الشمس ليس عليها قبه ولا مسجد ولا غير ذلك. هذا هو المشروع هذا هو الواجب. اللهم نسال الله العافيه والسلامه. هناك من يقول ان الصلاه يختلف حكمها في المسجد الذي فيه قبر عن المسجد الذي فيه قبران عن المسجد الذي فيه ثلاثه او اكثر. نرجو التوضيح في هذا وكيف الحكم. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ويسال ايضا ويقول ان كثيرا ممن يعودون من المدينه المنوره بعد الحج الى بلادهم يحتجون بجواز الصلاه في المساجد التي فيها قبور ويقولون ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما موجودان في المسجد والناس يصلون اليهما. ارجو الايضاح في هذه النقطه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ مساجد القبور وحذر من ذلك عليه الصلاه والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. رواه مسلم الصحيح والاول رواه الشيخان. وروى الشيخان ايضا عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمه رضي الله تعالى عنهما ذكرتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كنيسه راتاها بارض الحبشه وما فيها من الصور فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح منوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ثم قال عليه السلام اولئك شرار الخلق عند الله. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الذي يبنى المساجد على القبور هو شرار الخلق عند الله وحذر من فعلهم. فدل ذلك على ان المسجد المقام على قبر او قبرين او ثلاثه لا يصلى فيه ولا فرق بين الواحد والعدد بل يجب ترك ذلك. فان كان المسجد هو الذي بني اخيرا وجب هدمه وان تبقى القبور ضاحيه ليس عليها بناء كما كان في قبور المدينه في عهد صلى الله عليه وسلم واحد ضاحيه وهكذا اليوم في عهد المملكه العربيه السعوديه ضاحيه ليس عليها بناء. هذا هو المشروع هذا هو الواجب. اما ان كان المسجد قديم المسجد كان قديما ولكن حدث فيه قبر فالقبر ينبش يجب على ولاة الامور على اهل الحل والعقد ان ينبشوا وان يزيلوا الرفات التي فيه ينقلوها الى المقابر العامه ويبقى المسجد سليما ليس فيه ليس فيه شيء حتى يصلى فيه. هذا هو الواجب. اما احتجاج بعض الجهله في وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبه المسجد فهذا غلط لأن الرسول دفن في بيته عليه الصلاة والسلام ليس في مسجد. دفن في بيته بيت عائشة ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في البيت. ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد في عشر القرن الأول أدخل البيت في المسجد بسبب التوسعة وقد غلط في هذا وكان واجبا لا يدخل في المسجد لئلا يحتج بهذا الجهل واشبهه ولكنه غلط في هذا فلا يجوز ان يتاسى به وابتدا في ذلك

أو أنه في الجنة بجلوسه عند قبله أو بقراءته عند قبله أو باستغاثته به أو نذره له أو صلاته عنده أو نحو ذلك، هذا كفر أكبر. الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله وأنواعه. أغمر من تؤتى للزيارة يزورها المؤمن للدعاء لهم والترحم عليهم، فيقول السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقيمين والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا لا. أما أن يدعوكم مع الله أو يستغيثوا بهم هذا كفر أكبر، أو يندعو لهم أو يتقرب عليهم يتقربون بالذبائح بالبقر بالإبل بالغنم بالدجاج، كل هذا كفر أكبر من أمر الله. فالواجب الحذر والواجب التفقه في الدين، المسلم عليه يتفقه في دينه حتى لا يقع في الشرك والمعاصي. وعلماء السوء علماء الضلالة يظلمون الناس ويغشونهم، فالواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة من طريق الكتابة والصحابة من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم ويرشدونهم إلى الحق حتى لا يعبدوا الأموات ولا يستغيثوا بهم، حتى لا يطوفوا بقبورهم، حتى لا يتمسحوا بها، حتى لا ينذروا لها أو قبور تزار للذكرى لذكر الآخرة لذكر الموت للدعاء للميت والترحم عليه. أما أن يطاف بقبره أو يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يجلس عنده للصلاة أو يقرأ، هذا لا يجوز. وجلوس عند قبره للصلاة عنده أو قراءة عنده بدعة، إذا كان يصلي له كان كفر أكبر. فإن صلى لله أو قرأ لله يطلب ترى من الله، ولكن يرى أن القبور محل جلوس عندها لهذه العبادات صار بدعة. فالقبور هو محل جلوس للصلاة ولا للقراءة، ولكنها تزار للدعاء، يدعى الأموات يدعى لهم يترحم عليهم، مثل ما زاره النبي وزاره الصحابة رضي الله عنهم. كان النبي يقول يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وكان يقول إذا زار البقيع اللهم اغفر لأهل بقيع غرقد، ويترحم عليهم. هذه هي الزيارة الشرعية. فيجب الحذر مما حرم الله مما أحدثه عباد القبور أحدثه الجهال الذي يضر ولا ينفع، بل يوقع أصحابه في شكل أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا من بعض العلماء أن أهل السنة والجماعة يتأولون بعض الآيات في ربما يقصد في الصفات، فهل هذا صحيح أنه من مذهبهم التأويل أم أنهم يضطرون إلى ذلك؟ أفيدنا أفادكم الله. الصواب الذي قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه لا تأويل في آيات الصفات ولا في أحاديثها، وإنما المؤولون هم الجهمية والمعتزلة هم الأشاعرة في بعض الصفات. وأما أهل السنة والجماعة المعروفون بعقيدتهم النقية فإنهم لا يؤولون، بل يؤولون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا الاستواء ولا القدم ولا اليد ولا الأصابع ولا الضحيك ولا الرضا ولا الغضب، كلها يمرونها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات ربنا جل وعلا يجب إثباتها له سبحانه وتعالى على وجه لا يغبط، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بعض الناس يؤول الضحك معنى الرضا، أو يؤول المحبة معنى إرادة الثواب معنى كذا والرحمة كذلك، هذا كله لا يرضاه أهل السنة والجماعة. فالواجب إنظارها كما جاءت وأنها حق، فهو سبحانه يحب محبة حقيقية تليق به لا يشابه فيها محبة المخلوقين، يرضى ويغضب ويكره صفات حقيقية يتصل بها ربنا على وجه لا يقبل سبحانه لا يشابه فيها خلقه، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وهكذا يضحك كما جاء به النصوص ضحك يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، وهكذا استواء على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. ولا شك ان هذه السؤالات اذا كانت للعلماء راسا بكتابه حتى يبسط فيها الجواب مناسب، ولكن يختصر الكلام فيها في هذا البرنامج للفائده العامه فلا باس مع الاختصار. المقصود ان التاويل لا يجوز، بل الواجب ابرام الايات الصفات واحاديثها كما جاء، لكن مع الايمان بانها حق وانها صفات لله لائقه به. اما التهويل فلا يجوز، المفوضه قال احمد فيهم شر من الجهميه، فلا يجوز التفويض، والتفويض يقول الله اعلم بمعناها وش، هذا لا، معانيها معلومه عند العلماء. قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم وكيف هو مجهول، وهكذا جاء هذا عن ابن سلمه وعن ربيعه بن ابي عبد الرحمن وعن غيرهم من اهل العلم.